Tumatay na may Ladies and gentlemen, please welcome from GMC Jalur Musiko. Ladies and gentlemen, please welcome your Mary's Jockey Revolution Remix. We'll be right back. Papa Asik Remix. So I just, we make a Jangan lupa Bos Gilalo performance remix. لمجاريكم قلت تظاهر ما فيكم تذكرت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لأجاري mah mudah, biar jangan tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku lima mah mudah, senyum geniknya selalu menggoda. Buat rumah berkebayang, jadi lupa jalan pulang. Double wow, but for man, Double wow, for man. Meskipun Now when the whistle comes.